كذلك أيضا من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه يكفره أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن يقوم المجلس. فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط، وعليه فيستحب أن يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللغط لا يشمل الغيبة لأن الغيبة حق آدم، لكن قد ينفعه فيما بينه وبين الله، وأما صاحبه الذي اغتابه فلا بد أن يستحل منه، يقول له مثلا إن يقول في كذا وكذا حللني. هذا إذا وصله العلم، وإذا كان لم يصله فإنك تستغفر له وتثني عليه في المكان الذي أنت ارتبته فيه ويكفر الله عنك بذلك.